فرق بين التارك المطلق وبين الذي لا يحافظ يا إخوة. لاحظتم كيف؟ التارك المطلق الذي لا يصلي أبدا هذا كافر لا يحتاج أن ولا ينبغي ولا يجوز أن نتنازع ولا أن نختلف فيه. لكن المتهاون فريضة يأخرها، واحد ينام عنها، واحد يفوتها، واحد ما دريت، واحد كذا، وهذا في حقيقته ليس بغريب، لأن لا غرابة أن نقول إنه كفر في الفجر. الصباح كان كافرا ما صلى الفجر، جاء الظهر فصلى فأسلم. هذه طبيعة أو هذه حالة ذكرها الله تبارك وتعالى وكانت واقعة لكثير من الناس في عهد في زمن النبوة، وهم من المنافقون. المنافقون المنافقون يا إخوان درجة، منهم المنافق المحض الذي لم يدخل الإيمان قلبه أبدا، هذا المنافق انتهى منه، ومنهم الذي نفاقه عن ضعف إيمان فهو لم يصل، وإن كان يسمى المنافقين لكن لم يصل به الحال لأن يكفر، لكنه يصل أحيانا إلى أن يقترب من الخيط الرقيق الفاصل بين الإسلام وبين هذا الضعيف الإيمان الذي لديه النفاق العملي، وبين ذلك الكافر المنافق الأكبر نفاقا أكبر، بينهما رجل إذا تصورنا خيطا دقيقا ها هنا كالخيط الذي بين الليل والنهار مثلا هكذا في الأفق، هناك أناس يذهب مرة ويجي مرة قريب جدا على حافة الكفر، فمرة يدخل في دائرة الكفر ومرة يعود إلى دائرة الإيمان. هذا أيضا حال واقع عند كثير من الناس، فرجل يصلي أحيانا ويترك أحيانا، هو في هذا التأرجح بين الإيمان وبين الكفر. هذا الذي نقول له: كن مسلما حقا وحافظ على صلاتك، وإلا قد تموت، قد يأتيك الأجل وأنت في الخط الآخر قد خرجت. فلذلك نسأل الله العفو والعافية، يموت كافرا، وليس هنالك خاتمة أسوأ من خاتمة الذي يموت على الكفر، ولا فيما وقد عرف الإيمان وهو يأتي إليه أحيانا ويعود إليه أحيانا. فلهذا نقول له تعالى: ابتعد ابتعد ما استطعت عن دائرة الكفر بأن تحافظ على الصلاة في أوقاتها جماعة. هذا الذي قد يشكل أو قد يسبب نوعا من الخطأ في فهم أو في تصور القضية. قال: فأما من كان يقول لبعض الناس قد يعرف له أمور توجب تأخيرها، هذا تضعف المانع، تضعف الباعث، تضعف الباعث أو الدافع للصلاة. ضعف بماذا؟ بمانع للموانع، مانع الغفلة والشهوة، فإما أنه يؤخرها أو يترك بعض واجباتها أو يفوتها أحيانا. قال: فأما من كان مصرا على تركها لا يصلي قط ويموت على هذا الإصرار والترك فهذا لا يكون مسلما. لكن أكثر الناس، انظروا هذا في أيام شيخ الإسلام، يعني القضية تقريبا واحدة، يقول: لكن أكثر الناس يصلون تارة ويتركونها تارة، فيشتبه الحكم ويختلط الأمر، فهؤلاء ليسوا يحافظون عليها، وهؤلاء تحت الوعيد، هؤلاء هم الذين تحت الوعيد، وهم يقول رحمه الله: وهم الذين جاء فيهم الحديث الذي في السنن عن حديث، يعني حديث عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة، من حافظ عليهم كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهم لم يكن له عهد عند الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فهم بعض الناس خطأ أن الذي لا يحافظ عليها هو من؟ هو الذي لا يصلي بالكلية، هذا فهم خطأ. قال: فالمحافظ عليها الذي يصليها في مواقيتها كما أمر الله تعالى، والذي ليس يؤخرها أحيانا عن وقتها أو يترك واجباتها، فهذا تحت مشيئة الله. وقد يكون لهذا نوافل يكمل بها فرائضه كما جاء في الحديث. إذا لاحظتم الوعيد هذا بحق من؟ في حق والحديث هذا بحق من؟ في حق المفرغ المضيع المهمل الذي يترك بعض واجباتها أو يؤخرها أو يتكاسل عنها. أما من تركها واستدام ذلك ورضي به واستقرت به نفسه، نسأل الله العفو والعافية، فهذا لا يكون مؤمنا قط. فما دام أن هذا الحديث وأمثاله من الأحاديث تحمل على هذا، فلا خلاف والحمد لله إذن، ولا تعارض بين الأدلة في هذا الشأن. طبعا قد يعترض بعض الإخوان ومنهم الأخ ذكر أن كلام النووي غيره من الشافعية وأمثالهم، الكلام بهذا قد تقدم يا إخوان، لكن نقول الخلاف موجود، وإنما نحن نريد أن نبين الإخوة حقيقة القول الراجح. والقول الراجح في هذه المسألة هو ما أجمع عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليه. وأما غيرهم فيقول شيخ الإسلام رحمه الله، وقد قرر ذلك بالإيمان الأوسط بالذات بشكل أوضح، إن هؤلاء الذين يرون أن تارك الصلاة ليس بكافر دخلت عليهم شبهة المرجئة. وهذا الأخر ذكرت لكم وتسمعون الشريط تجدون فعلا دخلت عليه شبهة المرجئة، فصل القول عن العمل. بينما لا يمكن أبدا عند أهل السنة والجماعة أن ينفصل القول عن العمل، فإذا وجد قول القلب التام المطلوب شرعا فإنه يستلزم عمل الجوارح بقدره، يعني من كان عمل قلبه قويا للغاية يقينا وإخلاصا وصدقا وانقيادا فلا بد أن يصلي صلاة خاشعة صادقة منقادة يظهر فيها هذا الإيمان القلب. ومن كان إيمانه أقل فإن صلاته تكون كذلك وبقية أعماله، لكن من لم يؤدي الصلاة مطلقا فهذا دليل على أنه لا إيمان لديه في القلب مطلقا. فهؤلاء دخلت عليهم شبهة الإرجاء كما قد عرضنا فيما مضى، ونرجو إن شاء الله تعالى أننا عندما نتعرض لموضوع الإيمان وهو موضوع قادم وباب واسع كبير من أبواب هذا الكتاب أن نسهب هنالك في بيان هذه الشبهة وما طرأ عند المسلمين من خلل في العقيدة بسببها. انتهى الوقت. طيب، هذا يا اخوان حكم التائب الذي تاب وقد ترك الصلاة، فحكمه إذن أننا ننبهه ونذكره بأن عليك أن تصلي، نذكره بالله وأنه لا يجوز لك أن تترك فريضة من فرائض الله فتكون كافرا، ونقول لا يجب عليك أن تعيد أو أن تقضي ما فاتك من الصلوات.